نضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ما دام أنه يملك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فعليه أن يزكي به. ولكن عرفنا بأن الراجح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر، لأن الأحاديث نصت بأن المسلم إذا لم يكتمل ذهبه النصاب فلا شيء عليه، وإذا لم تكتمل فضته النصاب فلا شيء عليه. من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة، أن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة. طبعا قديما كانوا يتعاملون بنقود الذهب والفضة، قديما كانوا يتعاملون بنقود الذهب والفضة، يعني كانت نقودهم عبارة عن عملات يعني ذهبية وفضة، فكانوا يتعاملون بها يعني في البيع والشراء وغير ذلك. ولكن الآن وجدت هذه الأوراق التي تعرف بالأوراق النقدية، والتي صارت تقوم مقام الذهب والفضة في النقد. طبعا الآن الناس أصبحت لا تتعامل بالذهب والفضة، وإنما أصبحت تتعامل بهذه الأوراق، الدينار الجزائري، درهم مغربي، دولار أمريكي، ين ياباني إلى آخره. فالناس يعني أصبحت تتعامل بهذه الأوراق، هذه الأوراق النقدية، وصارت هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة. ولذلك ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى أن هذه الأوراق النقدية فيها الزكاة، هذا يعني قول عامة العلماء في هذا العصر. وشد بعضهم فقال بأن الأوراق النقدية ليس فيها زكاة، يعني بعضهم شد، يعني بعض الباحثين يعني في هذا العصر شد فقال إن الأوراق النقدية ليس فيها زكاة، قال لأن هذه الأوراق النقدية يعني ليست ذهبا ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة، وبالتالي فلا زكاة فيها. وهذا القول يعني في الحقيقة يعني فيه يعني إسقاط لهذا الركن، لأن الناس الآن كما قلنا يعني صاروا لا يتعاملون بالذهب والفضة، وغالب الأغنياء الآن أموالهم عبارة عن أوراق نقدية، وبالتالي فهذا القول يعني القول بعدم يعني وجوب الزكاة في هذه الأوراق النقدية، يعني هذا القول يعني قول يعني ضعيف جدا وقول شاذ. لذلك كما أسلفت أكثر العلماء بل عامة العلماء، وعندما أقول عامة العلماء يعني كلام فيه إشارة إلى أن المخالف في ذلك يعني قوله شاذ ولا عبرة به، فعامة العلماء على أن الأوراق النقدية فيها زكاة، فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ولكن اختلف العلماء، علماء العصر اختلفوا في كيفية تقدير النصاب هذه الأوراق النقدية، اختلفوا في كيفية تقدير وتعيين نصاب هذه الأوراق النقدية بعد اتفاقهم طبعا على أن هذه الأوراق تلحق بالذهب والفضة في الأحكام الشرعية، يعني هذه الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة في الأحكام الشرعية، يعني في الزكاة وجريان الربا وغير ذلك، يعني هم متفقون على أن هذه الأوراق النقدية يعني ملحقة بالذهب والفضة. ولكن كيف يقدر نصاب هذه الأوراق النقدية؟ هل نقدره بنصاب الذهب أو نقدره بنصاب الفضة أو نقدره بنصاب الذهب أو الفضة. يعني اختلفوا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال نقدره بنصاب الذهب، منهم من قال نقدره بنصاب الذهب، هذا هو المعمول به في بلدنا اليوم. نحن اليوم في بلدنا يقدر نصاب الأوراق النقدية بماذا؟ بالذهب. بما هذا العمل كيف اشترط نصاب الزكاة؟ يعني 39 مليون شيكل، يعني نظروا إلى قيمة الذهب فقوموا الذهب ب 400 شيكل، يعني 1000 دينار جزائري ضربوها 85 غرام، يعني طلعت 39 مليون شيكل. وهذا القول يعني ذهب إليه يعني جمع من علماء العصر، ذهب إليه جمع من علماء يعني هذا العصر، قالوا بأن الأوراق النقدية يحسب نصابها بالذهب. وحجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك أن الذهب يعني حافظ على قيمته النقدية بخلاف الفضة، الفضة لم تحافظ على قيمتها النقدية، بل يعني صارت يعني قيمة الفضة يعني رخيصة جدا مقارنة بالذهب، صارت يعني رخيصة جدا مقارنة بالذهب. ولذلك قديما الدينار الذهبي الذي يزن 4 غرامات وربع كان يساوي كم درهم يا جماعة؟ تقريبا 10 دراهم، كان يساوي 10 دراهم فضية. الدينار الذي يزن 4 غرامات وربع كان يساوي تقريبا 10 دراهم، وال10 دراهم وزنها كم يا جماعة؟ وزنها كم؟ 10 دراهم شحال وزن تحت؟ تقريبا 29 غرام، نقول 30 غرام، 30 غرام، نقول 30 غرام من فضة. إذا فكان الدرهم هو عشر، الدرهم هو عشر الدينار، الدرهم هو عشر الدينار. ولكن اليوم الدينار اللي هو 4 غرامات، الدينار هو 4 غرامات وربع، إذا قومنا الغرام الواحد مثلا 5000 دينار، 5000 دينار مضروبة في 4 وربع شحال تطلع يا جماعة؟ زوج ملايين و125 يعني 120 تقريبا، 125 تقريبا، 125 تقريبا، أقدر؟ بالتقريب 2 ملايين و120 الدرهم الفضي الذي يزن غرامين، يعني 3 غرامات تقريبا، 3 غرامات تقريبا، شحال الآن سعر الغرام تقريبا؟ نقول 300 دينار، إذا قلنا مثلا سعر الغرام الواحد 300 دينار، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الدرهم قيمته الآن شحال يا جماعة؟ الدرهم الواحد يعني قيمته تقريبا 900 دينار، يعني أقل من 900 دينار، أقل من 900 دينار. فإذا قارنت 900 دينار، هل هي عشر زوج ملايين وقريب 125 ألف؟ أبدا، صح ولا لا؟ إذن يعني أصبح يعني قيمة الفضة يعني أقل بكثير من قيمة ماذا؟ يعني من قيمة الذهب، يعني الذهب يعني أكثر من الفضة ممكن ب20 مرة، هذا معروف الذهب، الذهب يعني عمرها خير، بينما النصاب السنة الماضية يعني كان ياخذ 50 مليون، يعني لما يرتفع الذهب يعني لما يرتفع سعر الذهب يعني يصبح يعني أغلى من الفضة ممكن بأكثر من 30 مرة. إذا فقالوا قالوا يعني الذهب يعني حافظ ماذا على قيمته النقدية بخلاف الفضة. ولذلك قالوا في تحديد اليسار الأوراق النقدية نعتبر ماذا الذهب، نعتبر الذهب لأنه هو الذي حافظ على قيمته النقدية. وحجتهم أيضا أن هذه الأوراق النقدية التي تصدرها الدول مثلا كما قلنا الأمريكان عندها الدولار، والآن في أوروبا عندهم الأورو قديما طبعا كان كل واحد بالعملة تاعه يعني فرنك فرنسي وفرنك سويسري إلى آخره. مصر مثلا عندها الجنيه، السعودية عندها ريال. فأيضا قالوا يعني هذه العملات هي تمثل مخزون هذه الدول من ذهب، وطبعا هذا كان في الأول طبعا، ولكن الآن يعني صارت يعني قديما كانت العملة كيفاش ترفع وتهبط، يعني كي يزيد المخزون تاعك تاع الذهب يعني بقدر ما يزيد مخزونك من الذهب يعني تصبح عملتك لها قيمة أكثر، وكي قلل المخزون تاعك تاع الذهب يعني تنخفض القيمة تاعك. يعني كان يعني ارتفاع ونزول العملات يعني يعود ماذا إلى مخزون ذهب يعني كل دولة من فضة. ثم طبعا بعد ذلك يعني دخلت فيها يعني في عملية يعني نزول العملات ارتفاعها ونزولها يعني دخلت يعني فيها أمور يعني اقتصادية وسياسية وغير ذلك، يعني صارت لا ترتبط فقط بقضية يعني مخزون الذهب. إذا فالحاصل ماذا قالوا؟ يعني قالوا هذه الأوراق النقدية في الأصل يعني كانت تابعة لذلك المخزون الذهب، ما كانوش يديروا مخزون من الذهب، ما كانوا يديروا مخزون من الذهب. وبالتالي قالوا فهذه الأوراق النقدية نلحقها بماذا؟ نلحقها بالذهب لا بالفضة. وبالتالي ننظر إلى ماذا؟ إلى قيمة الذهب ونصيب الذهب أو نصاب الذهب. إذن فالأوراق النقدية يعني تقاس بنصاب الذهب وتلحق بنصاب الذهب. وبالتالي الآن كما قلت يعني هذا هو المعمول به في بعض الدول وفي بلدنا الخاصة، يعني ينظر إلى نصاب الذهب ويقدر نصاب الأوراق النقدية بحسبها. إذن هذا قول في هذه المسألة. من العلماء من قال يعني ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية يحسب نصابها بحسب ماذا؟ الفضة. المعتبر في ذلك الفضة، بمعنى أنهم ألحقوها بماذا؟ بالفضة، ألحقوها بالفضة لا بالذهب. فقالوا نصاب الأوراق النقدية يكون بالنظر إلى ماذا؟ إلى نصاب الفضة. يعني شوفوا شحال 595 غرام، 595 غرام من فضة، نشوفوا شحال النصاب هذا ونقيس عليه ماذا ونلحق به الأوراق النقدية. ولهذا الآن 595 غرام لو ضربناها مثلا 300 دينار شحال راح تطلع لنا يا جماعة؟ تقريبا 17 يعني 17 مليون وشيء يعني تقريبا ما يقارب 18 مليون. إذا فقالوا هذا هو نصاب، هذا هو نصاب الأوراق النقدية. العبرة في ذلك بالنظر إلى نصاب الفضة لا إلى نصاب الذهب. لماذا؟ أيضا يعني أصحاب هذا القول لهم يعني أدلتهم ولهم حججهم. فمن حججهم أن الفضة هي النقد الذي كان أكثر تداولا بجزيرة العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في جزيرة العرب حيث كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني أكثر النقود كان تداولا هو الفضة، هو الفضة لا الذهب، يعني كانوا يتعاملون أكثر بالفضة لا بالذهب. قالوا ولأن نصاب الفضة متفق عليه بين العلماء، نصاب الفضة متفق عليه بين العلماء، وأنه 100 درهم، وهو 5 أواق، أجمعوا على أن نصاب الفضة 5 أواق، وال5 أواق هي التي تمثل 200 درهم، أجمعوا على ذلك. وإنما اختلفوا في مسائل يعني فرعية سبق التنبيه إلى بعضها. بينما اختلف العلماء والسلف في تحديد نصاب الذهب، لذلك يعني بعضهم بل كثير منهم طبعا قال نصاب الذهب 20 دينارا، ولكن منهم من خالف في ذلك، منهم من قال نصاب الذهب 40 دينارا. المهم العلماء اختلفوا في تحديد نصاب ماذا؟ الذهب، بينما لم يختلفوا في تحديد نصاب ماذا؟ الفضة. وبالتالي فيكون الرجوع إلى ماذا؟ إلى ما اتفقوا عليه لا ما اختلفوا فيه. قال أضف إلى ذلك أن الأدلة الدالة على تحديد نصاب الفضة صحيح قطعا أو صحيحة قطعا، يعني الأدلة الدالة على أن نصاب الفضة 5 أواق أو 5 أواق جمع وقية، 5 أواق ومئة درهم، قالوا هذه الحديث صحيحة قطعا، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي، يعني بعضها في الصحيحين كما سيأتي. بينما الأحاديث التي جاءت بتحديد نصاب الذهب وأنه يعني أن النصاب ذهب 20 دينارا من الأحاديث المختلف فيها، اختلف العلماء في ثبوتها وصحتها، فمنهم من يصححها ومنهم من يضعفها. إذا قالوا كان الواجب أن نعود ماذا؟ إلى نصاب الفضة لا إلى نصاب الذهب لهذه الأسباب. إذا هذا قول ثاني في المسألة. قول آخر في المسألة، وهذا القول هو الذي يعني مشى عليه كثير يعني من المحققين من علماء هذا العصر كعلماء اللجنة الدائمة في المملكة السعودية كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، يعني ذهبوا إلى أن نصاب الأوراق النقدية يحسب ويقدر بأقل النصابين من الذهب والفضة، يعني ننظر إلى أقل النصابين، يعني ننظر إلى نصاب الذهب وننظر إلى نصاب الفضة فنأخذ ماذا؟ أقلهم. وفي الحقيقة يعني هذا القول يعود إلى القول الثاني، لأن أقل النصابين هو ماذا؟ هو نصاب الفضة، أقل النصابين هو نصاب الفضة. ولكن هذه المسألة يعني أو هذا القول قد نستفيد يعني منه إذا تغير الوضع، لو أنه مثلا جاءت أزمان أخرى وصارت الفضة أغلى من الذهب يعني ارتفع يعني سعر الفضة مقارنة بالذهب وصار نصاب الفضة أغلى من نصاب الذهب، فحينئذ تكون العبرة بماذا؟ بنصاب الذهب. ولكن الشاهد أن أصحاب هذا القول يعني قالوا العبرة في ذلك بأقل النصابين من الذهب والفضة، يعني ننظر في نصاب الفضة وفي نصاب الذهب فيقدر نصاب الأوراق النقدية بأقلهما، وأقلهما كما هو يعني الحال الآن هو نصاب ماذا؟ الفضة، هو نصاب الفضة. إذا فهذه هي يعني الأقوال يعني في المسألة، والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من حديث علي رضي الله عنه أن زكاة النقدين ليس فيها وقص، ليس فيها وقص، والوقص عرفناه في زكاة النواشي أن يزيد عدد الرؤوس دون أن تزيد الزكاة. عرفنا مثلا في زكاة الغنم مثلا في 40 شاة كم يا جماعة؟ شاة واحد. وفي 120 كم يا جماعة؟ شاة واحد. إذا زاد رؤوس شياة ب80 شاة، ومع ذلك بقيت الزكاة ثابتة. إذا هذا الثبوت يسمى بالوقص، يسمى بالوقص. وهذا الوقص كما أشرنا إلى ذلك في وقته يعني خاص بزكاة المواشي، وأما زكاة يعني سائر الأموال يعني ليس فيها هذا الوقص، كالنقدين الذهب والفضة ليس فيها وقص. ما معنى ليس فيها وقص؟ معنى ذلك أنه كلما زادت الفضة زادت قيمة الزكاة، وكلما زاد الذهب زادت قيمة الزكاة. مثلا اللي يكون عنده 100 جرام من ذهب يزكي كما صاحب 200، هذا ذهب. صاحب 100 يزكي قسط 100، وصاحب 110 يزكي قسط 110، وصاحب 120 غرام يزكي على 120، وهكذا. فكلما زاد الذهب والفضة ولو بغرام واحد تزيد قيمة الزكاة. وهذا مأخوذ من حديث علي بن أبي طالب يا جماعة. ماذا قال في الحديث؟ قال: فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. إذا زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، كلما زاد وزن الذهب وزاد وزن الفضة فإن الزكاة تزيد بحسب ذلك، الزكاة تزيد بحسب ذلك. لأنه كما قلنا في زكاة الذهب والفضة الواجب فيها كم؟ ربع العشر. وربع العشر طبعا كلما زاد الوزن سيزيد، هذا ربع العشر سيزيد. ولهذا مثلا اللي عنده 100 غرام من ذهب راح يزكي كم؟ غرامين ونصف. ولكن اللي عنده 200 غرام راح يزكي 5 غرام، وهكذا. إذن ففيه دليل على أن زكاة النقدين لا وقص فيها. ومما يستفاد أيضا من حديث علي أن زكاة الذهب والفضة لا تجب إلا بحلول الحول، لا تجب إلا بحلول الحول. إذا فمن ملك نصابا من الذهب أو الفضة فلا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا الحول من متى يحسب يا جماعة؟ متى يحسب؟ من بلوغ النصاب. يعني شخص مثلا اللي عنده 80 غرام ما يحسبش، شخص عنده 80 غرام من ذهب ما يحسبش، لا داعي أن يحسب الأيام والليالي، لا. وإنما الحساب يبدأ ماذا؟ من بلوغ النصاب. يعني في اليوم اللي يبلغ الذهب تاعك فيه النصاب، تبلغ الفضة تاعك النصاب، تبلغ الأوراق النقدية تاعك النصاب، في اليوم الذي يعني تبلغ أموالك النصاب من تلك اللحظة يعني تبدأ في حساب حولك وسنتك وعامك. فإذا دار على هذا النصاب السنة ودار على هذا المال الحول فتجب فيه ماذا؟ الزكاة. وهذا مأخوذ من حديث علي من قوله: ولا زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في الفتاوى مجلد 25 صفحة 14 قال والحول شرط في وجوب الزكاة، والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية. في العين يقصد بالعين هنا ماذا يا جماعة؟ ها؟ يقصد بالعين هنا أولا النقدين وبعد ذلك ما يلحق يعني بهما، كما يعني في المثال الذي يعني بحثناه آنفا ما يتعلق بالأوراق النقدية. طيب قال والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية. إذا الماشية أيضا لابد أن يحول عليها ماذا؟ الحول. قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين بما علموه من سنته. فروى مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أنهم قالوا هذا شهر زكاتكم، وقالوا لا تجد زكاة مال حتى يحول عليه الحول. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن فالزكاة يعني لا تجب في الماء حتى يحول عليها الحول، حتى يحول عليها الحول وحتى تدور السنة على ذلك المال. ولذلك فالزكاة لا تجب في السنة أو لا تجب إلا مرة في السنة. الزكاة لا تجب إلا مرة في السنة، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني هذا من عدل الشرع، يعني هذا من عدل الشرع وحسن التشريع أن الزكاة إنما تجب مرة واحدة في السنة فقط. لماذا؟ يقول ابن القيم لأن الزكاة لو كانت واجبة مرة في العمر كالحج لتضرر بذلك من يا جماعة؟ فقراء المساكين. لو قلنا الزكاة أو لو جاء التشريع بأن الزكاة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر لتضرر بذلك الفقراء والمساكين. إذن فكان من المناسب أن تجعل واجبة في كل سنة حتى يعني يأخذ الفقراء والمساكين من هذه الزكاة نفقة سنتهم. وأيضا لو وجبت الزكاة في كل أسبوع أو في كل شهر لتضرر بذلك ماذا؟ أصحاب الأموال. لو قلنا لأصحاب الأموال زكوا كل أسبوع أو كل شهر لتضرروا بذلك. إذن يعني كان من حسن الشريعة أن الزكاة لا تجب إلا في السنة، لا تجب إلا مرة واحدة في السنة كما بين ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. قال العلماء واعتبار الحول يكون بالأشهر الهجرية، يعني الإنسان كي بلغ المال تاعه النصاب، المسلم كي بلغ المال تاعه النصاب ويبدأ يحسب السنة، يبدأ يحسب الحول، ما يحسبش بالسنة الميلادية وإنما يكون الحساب بالسنة الهجرية، يكون الحساب بالسنة الهجرية لأن الأشهر الهجرية هي المعتبرة في الأحكام الشرعية. لا الأشهر الميلادية. ولهذا مثلا في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، إذا نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال. إذا الحساب يكون ماذا؟ من أشهر الهجرية. إذا يبلغ المال تاع النصاب انظر إلى اليوم إلى ذلك اليوم في الأشهر الهجرية. قال مثلا بلغ مال النصاب في 15 ذي القعدة، نبدأ نحسب حتى 15 ذي القعدة السنة اللي بعدها نزكي. ما نقولش مثلا أنا المال تاعي بلغ 15 مارس 15 مرة اشتغل على العمل الجيد يزكي، لا هذا خلط خطأ، لأن المعتبر في الأحكام جميع الأحكام الشرعية، المعتبر في جميع الأحكام الشرعية بماذا؟ بالأيام والأشهر ماذا؟ الهجرية. ولهذا مثلا يعني فيما يتعلق مثلا بالأيمان، لو أن شخصا مثلا حلف أن يصوم شهرا، حلف أن يصوم شهرا، ما يعرفش يصوم 31 يوم، لا يصوم 29 ولا 30 يوم، لأن الشهر العربي الإسلامي يعني فيه 29 يوم ولا فيه 30 يوم، وهكذا يعني في كل الأحكام، في كل الأحكام الشرعية مثلا في الكفارات صيام شهرين متتابعين يكون بالأشهر ماذا؟ الهجرية القمرية، لا بالأشهر الميلادية الشمسية، إذا فالمعتبر في الحول الأشهر العربية القمرية. طيب بقيت مسألة يعني نتناولها يعني في الحديث الذي يأتي بعد ذلك. إذن بهذا نكون قد فرغنا من ذكر المسائل والفوائد المستفادة من حديث علي رضي الله عنه فيما يتعلق بأبواب الزكاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه، والراجح وقفه. إذن جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وروي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي المعروف المشهور. ولكن فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله: والراجح وقفه، ذلك لأن رواة هذا الحديث اختلفوا في هذا الحديث، فمنهم من وقف على عبد الله بن عمر، يعني جعله من كلام عبد الله بن عمر، وأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام ابن عمر الذي قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا إلى آخره. ولكن الحافظ يقول: والراجح ماذا؟ وقفه، الراجح أنه موقوف ومن كلام ابن عمر، وأما الرفع فلا يصح، لا يصح رفع هذا الحديث. لماذا؟ لأن الذي رفع هذا الحديث هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، إذن فهذا الراوي الضعيف هو من رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعله من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواة الثقات الآخرون الذين رووا هذا الحديث عن ابن عمر فرووه موقوفا على ابن عمر، وجعلوه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، لأن من رفع الحديث راوي ضعيف وعليه فلا يصح هذا الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ليس صحيح بل هو حديث ضعيف، ولذلك ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء وغيره من مؤلفاته رحمه الله. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فما نجم الحديد اختلف العلماء يعني في شرحه، وهذا طبعا له تعلق بالمسألة التي سنذكرها في أثناء الحديث. فبعض العلماء حمل هذا الحديث على الربح، منهم من حمله على الربح. ما معنى الربح؟ لو أن شخصا مثلا عنده رأس مال، يعني كان عنده رأس مال مثلا في تجارة، كان عنده رأس مال في تجارة، يعني عنده مثلا 500 مليون في تجارة، أدخل رأس مال في تجارة وليكن 500 مليون صرف، في أثناء السنة ربح هذا التاجر في رأس ماله، زاد ربح، زاد دخلت له مثلا في أثناء السنة دخلت له مثلا 50 مليون. فإذا جاء موعد الزكاة، الآن رأس المال حال عليه الحول، ولكن هذا الربح لم يحل عليه الحول، لأنه هو ربح في أثناء السنة، فكي جاء موعد الزكاة الربح ما زال ما حاش عليه، ما زال ما دارش عليه السنة. فمنهم من قال هذا الربح لا زكاة فيه، قالوا لأنه ينطبق عليه هذا الحديث، من استفاد، ما معنى من استفاد؟ أي ربح، من استفاد مالا أي ربح مالا، فلا زكاة فيه حتى يحول الحول على ذلك الربح وعلى ذلك المال المستفاد. إذا فمن العلماء من حمل هذا الحديث على المال، الربحي، على الربح، ما الذي ربحه الإنسان في تجارة ما أو نحو ذلك. فقالوا يعني إذا ربح شخص المال ولم تدر السنة على ذلك الربح فلا يزكي إلا أصل المال فقط، يزكي فقط أصل المال، رأس المال، وأما الربح فلا يزكيه، ولكن طبعا إذا دارت عليه سنة سيزكيه، ومن العلماء من حمل هذا الحديث، على من دخله مال جديد، وليس المراد بذلك الربح، يعني بعضهم قال معنى هذا الحديث من استفاد مالا، أي من أتى، من جاءه مال جديد، وهذا المال ليس تابعا لأصله وليس تابعا لرأس ماله، وإنما دخله مال، لم يكن عنده مال، فجاءه مال جديد واستفاد مالا جديدا، فهذا المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذن فقالوا لا علاقة بهذا الحديث بزكاة الربح، لا علاقة للحديث بزكاة الربح. وطبعا زكاة الربح، هذه المسألة هي المسألة المستفادة من هذا الحديث، وكان بالإمكان ربما أن ندخلها في الحديث السابق كما سيأتي. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، يعني لو كان لشخص مال، بلغ النصاب، وحال الحول على أصل المال، وعلى رأس المال، ولكن لم يحل الحول على الربح، كالمثال الذي شرحناه آنفا يا جماعة. احنا قلنا شخص عنده رأس مال 500 مليون في أثناء السنة ربح مثلا 50، ربح 100، فحال الحول على رأس المال، على أصل المال، حال عليه الحول، فهل عليه أن يزكي الأصل والربح معا أم يكتفي بزكاة ماذا؟ الأصل فقط، وأما الربح فينتظر فيه ماذا؟ حولا آخر. قال مثلا الربح هذا تخلي في وسط العام، في مثلا في شهر رجب مثلا، هو كان يزكي مثلا في محرم، وجاء محرم دار العام على رأس ماله، ولكن الربح هذا ما ربحوش في محرم، ربحوا في شعبان مثلا، هو في وسط السنة. فهل في محرم يزكي رأس المال والربح، أم أن رأس المال يزكيه في محرم والربح إنما يزكيه ماذا؟ في شعبان. فاختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمنهم من قال الربح ليس تابعا لأصل المال، بل الربح يستأنف به أصل جديد أو حول جديد، يستأنف به حول جديد، يعني نعود نحسب معاه حول واحد آخر. من العلماء من ذهب إلى ذلك فقال يزكي فقط أصل المال رأس المال، وأما الربح فلا يزكيه مع أصل المال، بل ينتظر به حولا هذا جديدا. هذا القول، وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة، فمن أدلتهم حديث ابن عمر هذا، قالوا جاء في هذا الحديث من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه، ولكن أجيب بأن هذا الحديث ضعيف. قالوا طيب سلمنا بأن هذا الحديث ضعيف، ولكن جاء في حديث علي وهو صحيح بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قالوا وهذا الربح ما لم يحول عليه الحول، إذن فلا يزكيه مع أصل ماله ولا يزكيه مع رأس ماله، بل ينتظر به حولا آخر وحولا جديدا. إذن من العلماء من ذهب إلى هذا المذهب واستدل بهذه الأدلة، ولكن ذهب غير واحد من أهل العلم، ذهب غير واحد من أهل العلم بأن الربح تابع للأصل في حوله، بأن الربح تابع للأصل في حوله. ما معنى ذلك؟ يعني لو كان واحد يكون عنده رأس مال كما قلنا 500 مليون، ثم في أثناء السنة ربح 100 مليون صمت، فإذا جاء حول الأصل يزكي معه الربح، إذا جاء حول الأصل يزكي معه الربح. يعني ما يقولش يزكي غير رأس المال 500، لا، يزكي 600 كلها، يعني يزكي رأس المال والفائدة، حتى لو كانت الفائدة والربح لم يمر عليها الحول ولكن يزكيها. قالوا لأن الربح تابع لأصل المال، قالوا لأن الربح تابع لأصل المال، وهذا القول يا جماعة هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الربح تابع لأصل المال، بمعنى أن التاجر مثلا يزكي ماذا؟ يزكي رأس المال والربح معه، ويعتبر حول الربح هو حول ماذا؟ رأس المال، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في زكاة الماشية، ما جاء في زكاة الماشية. نحن مر معنا أن في زكاة الغنم مثلا، أن من كان عنده 40 شاة فعليه ماذا؟ شاة واحد إلى 120، فإذا زادت، على 120 بواحدة ففيها ماذا؟ فيها شاتان، ولهذا لو أن شخصا مثلا، في هذا العام، كان عنده مثلا، 100 شاة، فكم يخرج يا جماعة؟ 100، عنده 100 يخرج شاة واحد، يخرج شاة واحد، فأخرج شاة واحد، ولكن في السنة التي بعدها، في السنة التي بعدها في أثناء الحول بدأت هذه الشياة في الازدياد. يعني شهر الأول مثلا جاوه زوج، وشهر الثاني مثلا جاوه مش عارف خمسة، وهكذا. فما دار حول آخر حتى أصبحت شياهه 130 في السنة اللي وراها، ها أصبحت 130. كم يعطي يا جماعة؟ يعطي شاتين بالاتفاق، يعطي شاتين باتفاق العلماء، مع أن هذه الشياه متى زادت يا جماعة؟ في أثناء الحول، صح ولا لا؟ زادت في أثناء الحول، ومع ذلك يعطي ماذا؟ شاتين باتفاق العلماء وبنص الحديث. إذا ما الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الأموال؟ لا فرق. إذا شخص كان عنده رأس مال وفي أثناء السنة يعني تجر به حتى نمى، إذن إذا جاء موعد الزكاة يزكي على الكل، ما يقولش أنا مياه حال عليها الحول وثلاثين شات ما حاش عليها الحول، لا، لأن يعني ذلك ذلك النتاج، يعني المال اللي زاد عنه يسمى نتاجا، يتبع ماذا؟ الأصل، النتاج يتبع الأصل باتفاق العلماء، يعني النتاج في الماشية يتبع الأصل باتفاق العلماء، فهكذا أيضا الربح، الربح في الأموال يتبع أيضا الأصل، ولذلك يعني قلت بأن هذا القول يعني هو الصواب إن شاء الله تعالى. طيب، وأما الأحاديث، الأحاديث التي استدل بها المخالف كقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني هذا يحمل على المال الذي لم يكن قد بلغ النصاب قبل ذلك، المال الذي لم يكن قد بلغ النصاب قبل ذلك فهذا المال ليس فيه زكاة حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هذا هو معنى هذه الأحاديث، وهذا هو أيضا معنى يعني قول ابن عمر من استفاد مالا، ما معنى من استفاد مالا؟ أي من دخله مال ولم يكن معه مال قبل ذلك، لم يكن معه نصاب قبل ذلك ثم استفاد مالا فهذا لا زكاة عليه حتى يحول عليه. فليس المقصود بهذه الأحاديث أن يعني صاحب النصاب، صاحب المال الذي يعني بلغ النصاب إذا دخله ربح فلا يزكى الربح مع أصل المال، لا، ليس هذا هو مراد هذه الأحاديث، وإنما مراد هذه الأحاديث أن الشخص الذي لم يكن قد بلغ ملك نصابا قبل ذلك ثم بعد ذلك ملك مالا بلغ النصاب فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والله تعالى أعلم. طيب الله، أنا كاين ساعة راهي قبلتني بساعة راهي موقف، أنا فرحان من شهر راهي سبعة وربع محبوسين، قلت له اختي هضر أكلم. طيب طيب نكمل، مازال شوية وقت، مازال خمس دقائق. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، قال رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا، والراجح وقفه أيضا. طبعا هذا الحديث كما ذكر الحافظ يعني هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وقد اختلف الرواة في رفعه ووقفه، يعني منهم من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من جعله في كلام علي رضي الله عنه، ولكن حقق أيضا العلماء أن الرفع لا يصح في هذا الحديث، ولذلك مثلا شيخ الألباني رحمه الله يعني ضعف هذا الحديث مرفوعا، إذا فهذا الحديث يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني لكنه كما قال الحافظ الراجح وقفه، الراجح أنه من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث طبعا جاء في متنه ليس في البقر العوامل صدقة. البقر العوامل هي البقر التي يستغلها أصحابها في الأعمال، في الأعمال كالحرث ونحو ذلك. هل فيها زكاة أم لا؟ يعني جاء في هذا الحديث أنه لا زكاة فيه، جاء في هذا الحديث أنه لا زكاة فيه. وطبعا هذه المسألة يعني أيضا من مسائل خلاف النزاع، فمنهم من قال البقر العوامل فيها زكاة كسائر البقر، البقر العوامل فيها زكاة كسائر البقر، ومنهم من قال بأنه لا زكاة فيها. والصحيح طبعا أنه لا زكاة فيها ليس لكونها عوامل، الصحيح أنه لا زكاة فيها ليس لكونها عوامل، ولكن لأن البقرة العوامل ليست، هذا يا جماعة سائمة، البقرة العوامل ليست سائمة، صح ولا لا؟ يعني واحد يدخل عنده بقرة يخدم به ما يطلقهاش طرعة، هو يسحقها يخدم بها، فما دام أنه يخدم بها واش معناه؟ معناها راح يبيتها عنده ويعلفها باش غدا لك زيد تخدم وهكذا. إذا فالبقر العوامل ليس فيها زكاة لأنها ليست راعية، ليست سائمة. وقد عرفنا يعني في مسألة مضت بأن الصواب من أقوال العلماء أن السوم شرط في زكاة الماشي، فالماشي التي لا ترعى لا زكاة فيها، الماشي التي لا ترعى لا زكاة فيها. فهكذا أيضا البقر العوامل الصحيح أنه لا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. طيب بقي في هذا الدرس حديث واحد نكمله إن شاء الله تعالى بعد هذا العلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو اللي عنده بلوغ المرام، عن جده اللي يلقى عن جده عن عبد الله بن عمرو، شكون عنده عن عبد الله بن عمرو؟ عنكم طبعا هذه عن يعني تحدث، عن جده عبد الله بن عمرو، إضافة ابن بين جده وعبد الله بن عمرو خطأ، لأن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن صواب هذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فما جاء في بعض النسخ بلوغ المرام عن جده عن عبد الله بن عمرو هذا خطأ. طيب، قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال، من ولي يتيما له مال فليتجر، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شهد المرسل عند الشافعي. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ: رواه الترمذي أي في سننه، والدارقطني أيضا في سننه، قال: وإسناده ضعيف لأنه من رواية المثنى ابن الصباح، وهو ضعيف لأنه من رواية المثنى ابن الصباح وهو ضعيف. يقول: وله شاهد مرسل عند الشافعي، وهذا الشاهد أيضا ضعيف، هذا الشاهد أيضا ضعيف، فيه علتان. العلة الأولى هي الإرسال، وإرسال الحديث ضعف، ضعف في الحديث، لأن من شرط صحة الإسناد اتصال السند، والحديث المرسل طبعا ليس متصل. أضف إلى ذلك أن هذا المرسل أيضا من رواية ابن جريج رواه ابن جريج رحمه الله عن عنه وهو مدلس ولم يصرح في التهديد، ولذلك فهذا الشاهد ايضا ضعيف. اذا فالحديث ضعيف وشاهده ايضا ضعيف، ولذلك حكم عليه غير واحد من اهل العلم بالضعف وعدم الصحه، منهم الشيخ الالباني رحمه الله كما في الاروى. اذا فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن هذا المعنى، هذا المعنى يعني صح عن جمع من الصحابه، عن جمع من الصحابه كعمر رضي الله عنه وغيره. نعود الى معنى الحديث، قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال. يعني من جعل يعني وليا على يتيم له مال، من ولي جعل وليا يعني كان هو ولي اليتيم. وهذا اليتيم اذا كان له مال يقول فليتجر له، اي على وليه ان يتجر بذلك المال، ان يتجر بمال اليتيم. لماذا؟ قال حتى ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، لان هذا المال، هذا المال فيه زكاته، هذا المال وان كان ليتيم ففيه الزكاه، اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاه، والزكاه تجب في كل سنه. فلو ترك هذا المال، مال اليتيم، من غير التجاره فسيؤدي ذلك الى نقصانه، يعني يصبح يعني هذا المال ينقص وينقص وينقص هكذا باستمرار. اذا فاوصى يعني اوصى هذا الحديث وان كان طبعا ضعيفا كما مر، يعني اوصى بالاتجار والتجاره في مال اليتيم حتى يزيد وينمو، ولا تاكله مال الصدقه، لا تاكله الصدقه. وهذا الحديث طبعا يستدل به على ان مال اليتيم فيه زكاه، يستدل به على ان مال اليتيم فيه زكاه، ولكنه طبعا حديث ضعيف لا يصح. وهذه المساله يعني سبق ان بحثناها في اول الدروس، في اول يعني دروس الزكاه، يعني سبق ان بحثنا يعني هذه المساله، يعني مساله مال الصبي غير البالغ، مال الصبي غير البالغ هل فيه زكاه ام لا؟ ذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وعرفنا بان الصحيح من اقوال اهل العلم ان مال الصبي فيه زكاه. وهذا الذي افتى يعني فيه خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن عمر وعائشه وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم. وبهذا يعني نختم يعني هذا الدرس، في اخره يعني نحاول ان نجيب على بعض الاسئله المتعلقه بالدرس، ونبدا يعني في ذلك باسئله الدرس الماضي، يعني بقيت اسئله في الدرس الماضي يعني نحاول ان نجيب عليها في هذا المجلس. وانا طبعا يعني احرص يعني في مسائل الزكاه يعني احرص على ان اجيب على اغلب الاسئله، وذلك طبعا لاهميه يعني هذه الاسئله واهميه يعني هذه المسائل التي يحتاجها كثير من الناس. هذا سائل سال في الدرس الماضي يقول: اذا اختلف نوع الذهب وكان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فكيف يخرج يخرج الزكاة؟ طبعا في الذهب العبرة بالوزن، إذا بلغ وزن الذهب 85 غراما ففيه الزكاة، وإن اختلفت يعني وإن اختلف نوع الذهب، يعني لا يهم النوع، لا يهم النوع. إذا يعني جميع أنواع الذهب، جميع أنواع الذهب يضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت 85 غراما ففيها الزكاة، الله تعالى أعلم. ما خلطوش أسئلة هذا سائل أيضا سأل قال: لو كان من أواني البيت التي تقتنى أو تستعمل من فضة أو ذهب، طبعا استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز. ها تقتنى، قد تقتنى ولكن لا تستعمل. إذا فإذا اقتنيت إذا اقتنيت ففيها الزكاة، إذا اقتنيت ففيها الزكاة، إذا بلغت النصاب فيها الزكاة. الله أعلم. هذا سائل قال: قلت أن زكاة حروف التجارة أجمع عليها العلماء على وجوبها، فمن هذا الذي نقل الإجماع وأين نجده جزاك الله خيرا؟ فإني لطالما اعتقدت أنها من المسائل الخلافية. طبعا هذا سأفصله يعني إذا وصلنا إلى محله إن شاء الله تعالى، وأذكر لك إن شاء الله تعالى يعني قرابة 10 علماء يعني نقلوا الإجماع في هذه المسألة. طبعا منهم ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم الكثير الذين نقلوا الإجماع على أن عروض التجارة فيها الزكاة. يقول: إنني صاحب دخل وحيد لأسرتي، فقد قمت بفتح حساب أسماء أولادي الثلاثة وزوجتي في بنك البركة الإسلامي لكل منهم 50 مليون، فهل أجمع أرصدة جميع الحسابات وأقوم بإخراج الزكاة عليه؟ أنا أسألك أولا، هذه الأموال هل هي لا تزال أموالك أو لا تزال أموالك؟ يعني هذه الأموال هي أموالك، يعني كتبتها فقط باسمهم، هي بالحقيقة أموالك. إن كان الأمر كذلك فعند زكاة تجمعها كلها، تجمعها كلها وتخرج ماذا؟ زكاتها، تخرج زكاتها. وأما إن كنت قد أعطيت هذه الأموال لأولادك، قال هذه درهم صح فرقت عليها، قلت يا فلان هاك 50 مليون تاعك، ويا فلان هاك 50 مليون تاعك، ويا فلان يا فلان هاك 50 مليون تاعك المرة تاعك، ففي هذه الحالة يزكى كل مال على حده، يزكى كل مال على حده. طبعا إذا كان كما هو في المثال هذا المبلغ المسمى نصاب 50 مليون راهي نصاب، في هذه الحالة طبعا المسألة ما تفترقش عن الصورة الأولى، لأنه لازم أيضا يخرج يعني زكاته. ولكن في بعض الحالات قد يكون سؤال بمثال آخر، لو قال مثلا أنا مديت مثلا كل واحد 10 ملايين 10 ملايين، كين فرقوها؟ ما هيش نصاب صح، كين تجمعوها تولي نصاب، فنعود حينئذ إلى هذا التفصيل. إن كان هذا المال لا يزال مالك إذن فعليك أن تزكيه وما دام أن مجموعه يبلغ النصاب. وأما إن كنت يعني خرجت أو أخرجت هذا المال من ملكك وأعطيته إلى أولادك وامرأتك، فحينئذ على كل واحد أن ينظر إلى ماله على حده، إن كان بلغ النصاب زكاه وإلا فلا زكاة فيه. هذا يسأل يقول: هل تخرج زكاة على سيارات يستعملها صاحبها للكراء؟ يعني عنده سيارات يأجرها. أنا جاوبنا على هذا الدرس المالي، وش قلنا يا جماعة؟ لا زكاة في هذه السيارات، ولكن الزكاة تكون على الدخل، يعني المال اللي دخل لك هذه السيارات اللي تكريها، هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه أن تزكيه، وأما نفس السيارات فلا زكاة فيها. هذا يقول: كنت خارج الوطن ولي محل أجرته لشخص، فهل مال الإيجار فيه زكاة؟ وهل أزكي خارج الوطن أم أنتظر العودة ولو أخرت الزكاة؟ طبعا المال هذا يعني المال الذي هو دخل الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب أن تزكيه، يجب أن تزكيه. وعليك أيضا ألا تؤخر موعد الزكاة، خاصة إذا كان التأخير فاحشا، إذا كان التأخير فاحشا فلا ينبغي، وبالتالي فعليك أن تبادر إلى إخراج هذه الزكاة، إما أن تخرجها بنفسك يعني في البلد الذي أنت فيه توزعها على الفقراء، وإما أن توصي في بلدك من يخرج هذه الزكاة. هذا طبعا قال: من فضلك يا شيخ لو تشرح لنا حديث لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. هذا الحديث أنا أشرت يعني إلى شرح بعضه، يعني جاء في حديث الخيل ثلاث، لرجل أجر قلنا الذي يكون له أجر في هذا الخيل يعني هو من يحبس هذا الخيل في طاعة في عبادة، كان يحبسها مثلا لأجل أن يجهد عليها مثلا، فها هذا له أجر على حفسه لهذا الخير. ولرجل ستر هو من حبسها لأمر مباح، يعني هو ما حبسهاش ما رباهاش لعبادة، وإنما يعني رباها لأمر مباح، ولكن مع ذلك لم ينسى يعني حق الله فيها، لم ينسى حق الله فيها كما جاء في الحديث، فهي له ستر. ولرجل مثل هو من حبسها على وجه محرم، هو من حبسها على وجه محرم، من حبسها على وجه محرم كان يستعملها في معصية ونحو ذلك. ثم آخر سؤال من أسئلة الدرس الماضي قال: إذا كان لدي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا تأخرت في إخراجها بعشرة أيام أو أكثر فما حكم هذا الفعل؟ طبعا إن كان هذا التأخر يعني لأسباب، إن كان هذا التأخر يعني لأسباب، يعني هو لم يؤخر ليؤخر فقط وإنما لأسباب، مثلا اعتاد أن يعطيها مثلا لفقراء معينين ولكن لم يتيسر له أن يعطيها في تلك الأيام فأخر قليلا حتى يعطيهم، هذا مثلا سبب من الأسباب فلا بأس من ذلك. وأما أن يؤخرها لمجرد التأخير فقط فلا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وأسئلة يعني هذا الدرس نجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في التأخير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.